العز عز اليمين، عززت في المؤمنين نوعية الغالبين باسم يسوع المسيح. بالعز عز اليمين عززت في المؤمنين نوعية الغالبين باسم يسوع المسيح. السماء كللت في الأبقياء أولئك الأمناء باسم يسوع المسيح. بالمجد مجد السماء كللت في الأبقياء أولئك الأمناء باسم يسوع المسيح. فض كلتا اليدين مما في العالمين ورضي باسم المسيح. بالبركة باركت من قد نفض كلتا اليدين مما في العالمين ورضي باسم المسيح. هللويا سعد الحياة أسعدت من قال لا لكل سعد هنا وقال سعد المسيح. بالسعد سعد الحياة أسعدت من قال لا لكل سعد هنا وقال سعد المسيح. الليل فرح المجيد أبهكت قلب المريد لك وطلب المزيد من ملك روح المسيح. بالفرح فرح المجيد أبهكت قلب المريد لك وطلب المزيد من ملك روح المسيح. أنا هقول بيت والفريق هيقول بيت علشان تاخدوا بالكم الكلمات، وفي الآخر هنقول هللويا. بالعز عز اليمين عززت في المؤمنين نوعية الغالبين باسم يسوع المسيح. بالمجد مجد السماء كللت في الأبقياء أولئك الأمناء باسم يسوع المسيح. بالبركة باركت من قد نفض كلتا اليدين في العالمين ورضي باسم المسيح. بالسعد سعد الحياة أسعدت من قال لا لكل سعد هنا وقال سعد المسيح. بالفرح فرح المجيد أبهكت قلب المريد لك وطلب المزيد من ملء روح المسيح. الليل